عن كون سواه ذاك العظيم في عنا من أدعى عن كون سواه من أنزل الأمطار الله ودفق الشلال الله من أنزل الأمطار الله ودفق الشلال الله وأنبت الأزهار تزخرف الجبال هذا خلق الله هذا خلق الله ذاك ذاك العظيم في عنا ذاك العظيم في عنا من أبدع عن كون سواه ذاك العظيم في عنا من أبدع عن كون سواه من علم العصفور الله الجو أن يطير الله غديرا ودفق الشلال هذا خلق الله هذا خلق الله ذاك ذاك العظيم في عنا ذاك العظيم في عنا أبدع عن كون سواه ذاك العظيم في علا من أبدع عن كون سواه الله الله الله الله ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا من يرى ما في الضمير ويسمع الله الله الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع الله الله أنت المعد لكل ما يتوقع ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نوي قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نوي قلبنا يا من يرجى للشدائد كلها الله الله يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا خزائن رزقه في قولك أمن الله الله الله يا يا يا يا يا يا ما الله الله الله يا من يا يا يا من خزائن رزقه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع مالي مالي سوى فقري إلي وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع يا مالك. الله مالي مالي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع. الله. ومن الذي أدعوه يا رب؟ ومن الذي أدعوه وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك يا أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا.